الشيوعيون اقدامهم في مصر يوم زار خروشوف وهم يركزون كل التركيز على التغلغل في اجهزة الاعلام في الثقافة والاعلام، واعرض هذه الشكوى على الله وحده، ثم اخاطب وزير الاعلام وشيخ الازهر ان كان هناك كرامة وان كان هناك دفاع عن الاسلام فليجيبوا على هذا السؤال. في الاسبوع الماضي عرض التلفزيون المصري، استغفر الله، عرض التلفزيون المصري تمثيليا تحت عنوان الاب المصري. فماذا حدث؟ جاءوا باحد الممثلين والبسوه عمامة بيضاء وجبة، البسوه زي العلماء المسلمين، البسوه الثياب التي يرتديها علماء المسلمين منذ قرون مضت. ثم بعد ذلك قام ذلك الانسان الساقط التافه فاخذ يرقص امام الجمهور بالعمامة البيضاء والجبة، ثم زادوا الطين بلة فاخذوه يضربونه على المواضع الحساسة التي حرم الله لمسها. ما المقصود من هذا؟ ما المقصود من هذا؟ تمثيلية تعرض على ابنائنا وبناتنا في البيوت. انني اقول هذا الكلام وقد بلغ السيل الزبا ولم يبق في قوس الصبر منزع. شيخ يلبس ثياب علماء المسلمين، يلبس عمامة بيضاء. انا لا اقول هذا الكلام دفاعا عن نفسي او افراد زائلة، انما اقوله دفاعا عن الاسلام. ماذا يقول اولادنا اذا رأوا شيخا بالعمامة والجبة يرقص امامهم والجالسون يضربونه على المواضع الحساسة في جسمه استهزاء وسخرية؟ هل يعتقد اولادنا في المشايخ بعد ذلك؟ هل يعتقد اولادنا فيما يقوله المشايخ؟ هل يعتقد اولادنا بعد ذلك في القرآن والسنة التي يتكلم بهم المشايخ؟ انه مخطط شيوعي احمر، وانني اقول هذا الكلام منذ سنوات مضت، وانا احذر الامة التي لا تسمع النصح، احذرها من هذا السرطان. ان الاستعمار طفح جلدي، اما الشيوعية فهي سرطان في الدم، سرطان في الدم. تغلغلت في الثقافة والاعلام، تغلغلت في الثقافة والاعلام وهزات رجال الاسلام تطبيقا لبروتوكولات حكماء صهيون. فقد نصت البروتوكولات: اذا اردتم ان تصرفوا الناس عن الدين فاستهزئوا برجال الدين. لو كان عند الازهر كلمة يقولها لوقف محتجا على هذه الاهانة. يا وزير الاعلام تنبه لما يدور وهو الكواليس. الشيوعية تتغلغل في ادق الاجهزة، في الجهاز العصبي للدولة، في جهاز الاعلام. الشيوعية في سنة 66 ماذا فعلت؟ ماذا فعلت عندما اذيع حكم الاعدام في 3 من المسلمين ونفذ الاعدام قبل الفجر بقليل والناس نيام وليس هناك احد مستيقظ وحي الا الله؟ ماذا فعلت الشيوعية يومها؟ ماذا فعلت؟ ان احد هؤلاء الذين شنقوا من اجل كتاب الفه جاءه رجل الشرطة ليصطحبه الى حبل المشنقة قبل الفجر بساعة، فقال له قم يا فلان فان هناك تسكينا جديدا في زنزانة اخرى. فقال له ذلك الذي شنق ظلما وعدوانا، والله ما هو بتسكين في السجن الحربي، انما هو تسكين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عند مليك مقتدر قال ذلك المظلوم لمجالسيه ولأهله عندما حضروا قبل الاعدام، قال لاخواته البنات لا تحزنوا، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام الليلة جاءني وانا في الزنزانة يركب فرسا ابيض وشد على يدي وقال لي ابشر بالشهادة فقد اديت ما عليك. الشيوعيون كانوا وراء كل هذا. وبعدما اذاعت المذيعة حكم الاعدام، مذيعة تذيع حكم الاعدام، وكانت تلقي بيان الحكم بشيء من التشفي، وبعدما فرغ البيان اذيعت اغنية بس بس نو الدنيا عمالة تحلو. شيوعية، شغل شيوعيين، شغل باهت، شغل باهت، شغل سمج. اقسم لكم بالله من فوق هذا المكان لو ان الشيوعية وضعت يدها على حكم مصر بعد العشاء فسوف تنصب المشانق لكل مسلم عند الفجر. اعرفوا هذا الكلام جيدا، ان هذا الكلام لم اقله الان، انما قلته منذ سنوات، قلته منذ سنوات. لو وضعت الشيوعية يدها على حكم مصر، لو تربعت على امارة مصر، فسوف تحول هذه المآذن التي ننزل فوقها ونقول الله اكبر ستحول الى مداخل، ستحول المساجد الى مصونة لن يرضوا باسم الله ابدا. ولقد قالها ماركس بصراحة، اعلموا هذا، اعلموا هذا، واغسلوا رؤوسكم من التهريج الذي استمعنا اليه منذ 20 سنة مضت. 20 سنة ونحن في الدجل والتهريج. لو وضعت الشيوعية يدها على مصر، واسأل الله ان يحفظ مصر ويحفظ الاسلام، لو وضعت يدها لحولت المعادن الى مداخن، وحولت المساجد الى مصانع. اللهم احفظ الاسلام منهم يا رب. لم يجدوا شيئا يفعلونه الا صورة شيخ يرقص ويضرب على المواضع الحساسة من جسمه. الى متى سنظل نخاف؟ الى متى سيظل الاعلام خائفا من هتك الشيوعيين للاعراض؟ شيوعية الجنس وشيوعية المال، عملاء السفارات المرتزقة الذين يتلذذون برؤية الدماء، يتلذذون بهتك اعراض النساء، لا يؤمنون الا بالسجون والمعتقلات، لا يؤمنون الا بحبال المشانق، وظلوا يمخرون في عظام الامة كالسوس حتى تحطمت الامة، تحطمت. ونشرت الصحف في هذا الاسبوع مأساة، مأساة ينزى لها جبين الحياء خجلا، مأساة، مأساة كبرى تدل على مدى التسيب، على مدى موت الضمير. اربعة من كبار المسؤولين في وزارة الصحة، اربعة من كبار المسؤولين في وزارة الصحة يقدمون للنيابة الادارية لتأديبهم. لماذا؟ لماذا؟ لتلاعب، تلاعب في اي شيء، في اخطر شيء. ما هو ذلك الشيء؟ مصل شلل الاطفال، شلل الاطفال. وعندما اقول شلل الاطفال يرتجف قلبي، فانا من الذين اصيبوا في احد اولادهم به، وداخ جميع ارجاء البلد 6 سنوات يتلاعبون في ادق شيء في شلل الاطفال، وانا اسميه الرعب النووي، شلل الاطفال. اسمعوا المأساة، اسمعوا المأساة لتعلموا الى اي حد وصلنا، الى اي حد غرقت السفينة وغاصت في اعماق الاعماق. قالوا ان من المفروض ان يكون المصل موجودا قبل حلول السنة الجديدة ب6 اشهر، ولكن مضت السنة 73 ولم يحضر مصل شلل الاطفال، وجاءت سنة 74 التي مضت، وفات شهر يناير وفبراير ومارس وابريل و9 مايو، ولم يكن في مصر جرعة واحدة من مصل شلل الاطفال، وعرضوا حياة 3 ملايين طفل للخطر، لخطر الشلل، لخطر الشلل. والذين اصيبوا بشلل الاطفال في اولادهم وبشرهم بان الله سيكافئهم كما كافى ايوب على صبره. فكل ما ترونه دجل في العلاج، العلاج الطبيعي وغير الطبيعي، استنزاف اموال، استنزاف وجلسة لمدة 1 ساعة بجنيه كامل. ومن المؤسف ان احد الناس كان يجري هذا العلاج لابن لي وانقطع، فسألت عن سبب انقطاعه، فقالوا انه يتقاضى على الجلسة جنيها، ووجد تدليكا في الميريلاند الساعة ب5 جنيهات. فهل يضيع وقته في جنيه ام يذهب الى الميريلاند ليقوم بتدليك الجنس اللطيف؟ اللهم اجعلنا جنسا سخيفا ولا تجعلنا جنسا لطيفا. انها المأساة. ووقف الكبراء الاربعة امام المحقق، امام المحقق، وعقابهم عند الله اشد. وقف الكبار فاخذ كل منهم يلقي التهمة على زميله. الادارة العامة للصحة الوقائية تلقي التهمة على الادارة العامة للمصل واللقاحات. الادارة العامة للمصل واللقاحات تلقي المسؤولية على ادارة المستحضرات الحيوية. ادارة المستحضرات الحيوية تلقي المسؤولية على مؤسسة استيراد الادوية، وكل منهم يلقي التهمة على اخيه، والضحية ملايين اطفال الفقراء. ان الغني قد يلقح ابنه بالمصل عند اي طبيب خاص بخمسة جنيهات، الفقير قد لا يجد ثمن الخبز. واذا اصيب ابنه بالشلل فلن يجد من يداويه. ودعوكم مما يسمى معهد الشلل بمبابا ومستشفى ابو الريش، كل هذا كلام فارغ. ذهبت فرأيت الاطفال يصفون على ترابيزة واحدة وتضربهم المدلكة ضربا كأنها اخذت فرقة تعذيب في السجن الحربي على يد عدو الله حمزة البسيوني. لآتي. وقف الكبار الاربعة امام التحقيق، كل منهم يلقي التهمة على اخيه. فذكرني ذلك بقول الله تعالى: واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. اذا كانت هذه حال كبرائنا، كبرائنا يلقي كل منهم التهمة على زميله، المديريون وكلاء وزارة، المديريون، ظلت مصر بدون مصل للشلل 5 اشهر ليس فيها جرعة واحدة لطفل وليد. من المسؤول امام الله عن كل هذا؟ ان عمر سمع طفلا يبكي بالليل لم يستطع ان يصلي الفجر من شدة بكائه في الصلاة، وهو يقول: لك الله يا عمر، كم قتلت من اطفال المسلمين. اسمعوا هذا جيدا، دعوكم من التهريج الذي يجري في البلد، دعوكم من هؤلاء الساقطين الذين يرمون بالحجارة. البلد غارقة وفي مسيس الحاجة الى كل مخلص، الى كل مؤمن. مشاكلنا لا تحل بحرق الاتوبيسات التي دفعنا فيها دماءنا، مشاكلنا لا تحل بايدي هؤلاء العابسين. ان مصر الان تقضي اوقاتا في غاية الشدة، واذا سقطت مصر سقطت الامة العربية كلها. الامة العربية التي يتوجه امراؤها باكياس الذهب الى امريكا واوروبا. دعوكم من هؤلاء الملحدين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون.

انما يحرم فيه ما يغضب الله. فاعقدوا زواجكم ان شئتم وتزوجوا ان شئتم، وما سمي المحرم محرما الا لانه يحرم فيه القتال مع الاعداء. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. اما الزواج وعقد الزواج والزفاف فحلال حلال، والختم معي ولو اردتم لختمت هذه الفتوى، لان الكثير من الناس يتردد في هذه المسألة، كما ان هناك خرافات كثيرة يقولون: هل يجوز للفتاة ان تذبح الطائرة بدون ان تأخذ الاذن من ابيها؟ نعم يجوز، اذن ابيها في اي شيء. هل ستستخرج سلاحا وتريد ان ترخصه؟ اذبح الطيور ما شئت ولا اذن لابيك في هذا. هل يجوز الذبح بسكين ليس فيه ثلاثة مسامير؟ خرافة. نعم يجوز، يجوز الذبح بموت الحلاقة وليس فيه مسامير ولا شيء. اذبحوا الطيور ولا تذبحوا الفضيلة، اذبحوا الطيور ولا تذبحوا الكرامة، اذبحوا الطيور ولا تذبحوا المروءة. ايها الاخوة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع راية الاسلام. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقموا الصلاة. رسول الله فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وحد الله. السيدة ام مريم رضي الله عنهم جميعا لما حملت بمريم قالت رب اني نظرت لك ما في بطني محررا. الحمل الذي في بطني نظرته لخدمة بيت المقدس، الحمل اللي في بطنها نظرته لله محررا يعني خالصا لله، لا تشوبه شائبة رياء ولا نفاق، لخدمة بيت المقدس. اسأل الله ان يعيده الى ايدي المسلمين. فتقبل مني انك انت السميع العليم. وجاءت ساعة الوضع وانتظرت ام مريم ان يكون المولود ذكرا ليقوى على الخدمة، حتى يقدر ينظف المسجد ويفرشه وينفض الحصير وينزه المكان. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى، انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد. هي تتعزى ولد عشان يقوى على الخدمة، وماله برضه بنتها تخدم بيت المقدس مهما كانت الظروف. والله اعلم بما وضعت،